نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: في المعية العامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلى رابعهم. سبق أن المعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول معية عامة لجميع الناس، وهي لا تقتضي الممازجة ولا المخالطة، وسبق تفصيل ذلك. قال وقوله، يعني في المعية العامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وهذه المعية نقول معية معلومة، وهي المعية العامة. فإذا قيل كيف هي المعية العامة، نقول معلومة لكل أحد، وتقتضي الإحاطة والاطلاع والإبصار والإدراك وغير ذلك من مقتضيات المعية. مثل لو أن شخصا يهدد رجلا آخر يقول له أينما تذهب أنا معك وسأتابعك وأنظر هل تأدبت، وإذا لم تتأدب سوف أضربك. يقول هذه معية يراد بها الإحاطة والإطلاع والمتابعة وغير ذلك. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ما يكون نجوى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معية عامة كما سبق. ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة، الله بكل شيء عليم. وقال قبلها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. ويقتضي بذلك أن الله ممتزج بنا سبحانه وتعالى أو مختلط، فإنما معنا مع علوه سبحانه. ثم بعد ذلك ذكر المعية الخاصة واستدل لها بخمس آيات. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين جاءت النصوص بها: معية خاصة لأشخاص سماهم الله عز وجل، وهذا باب التشريف لهم والتعظيم، وذكره المصنف وذكر لذلك المصنف آيتين. وقسم ثاني معية خاصة لمن اتصف بأوصاف، وهذه خاصة أيضا بالمؤمنين. فقال في المعية الخاصة لأشخاص سماهم الله عز وجل، قال لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر في الغار، وتقتضي هذه المعية الخاصة النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة والطمأنينة والسكينة والراحة وغير ذلك من أنواع المقتضيات المعية الخاصة. فإذا قيل ما هي المعية الخاصة، نقول معلومة. مثال ذلك لو ضربك أحد فذهبت إلى الشرطة وقلت لهم إن أولاد الحي يضربونني، فقال لك مدير الشرطة اذهب إلى بيتك أنا معك لا تخاف. معنى هذه المعية، نقول معية تقتضي النصرة والتأييد والوقوف معك. ثم بعد ذلك ذكر معية، ثم ذكر الدليل الثاني للمعية الخاصة لأشخاص وهما موسى وهارون، قال إنني معكما، هذه معية خاصة لموسى وهارون، معية خاصة عند إتيانهما إلى فرعون، إنني معكما أسمع وأرى فقول له قولا لينا. وهذا تشريف لموسى وهارون في هذه المعية الخاصة في ذلك الموقف الذي ذهبا فيه إلى فرعون يعظانه. ثم بعد ذلك ذكر ثلاث آيات فيها ثلاث أوصاف للمسلمين من اتصف بها نالته المعية الخاصة، فقال إن الله مع الذين اتقوا. فالوصف الأول مع الذين اتقوا على مر العصور وعلى مر العصور والأمكنة، كل من اتقى الله الله معه، معية خاصة. والوصف الثاني والذين هم محسنون، والمراد بالإحسان هنا إصلاح العبادة مع صلاح القلب، وكذا الإحسان إلى الخلق، فكل من أخلص لله في عمله وأحسن الخلق فالله عز وجل معه، ومن كان الله معه رفعه وأحبه ورضي عنه. والمعية الخاصة تقتضي المعية العامة، ثم قال ثم ساق الآية الثالثة المعية، ثم ساق الآية الثانية في وصف ثالث من المعية الخاصة بالأوصاف لعموم الناس المسلمين، فقال واصبروا إن الله مع الصابرين. كل صابر الله معه، يفرج كروبه ويعطيه سؤله وييسر أموره ويحبه الخلق، وهكذا من مقتضيات المعية الخاصة. ثم ذكر مصنف رحمه الله آية ثالثة فيها نفس الوصف السابق وهو الصبر، فقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وساقها المصنف لبيان أن الصابرين في حال القتال الله معهم، والآية السابقة الصابرين في القتال وغيره، وهنا خص وفي هذه الآية خص القتال بذاته. تبين مما سبق أن المعية تنقسم إلى قسمين، وأن المرء يحمد على تحقيق المعية الخاصة، يجب على العبد أن يسعى لتحقيقها وأن يثق بوعد الله عز وجل بنصره وتأييده، وأن يفرح إن الله عز وجل معه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.